بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جاء جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا